طبيعي ايه وسبب ايه؟ تخلي الانتخاب الالهي، الانتخاب الايه؟ الالهي، كل حاجه بالشكل ده. نعم. فاذا الوحي هو اعلام بايه؟ وقد يكون مطمورا في تكوين الشيء بحيث اذا جاء وقته ينفعل، زي القنبله اللي احنا بنعملها. خلاص، يبقى ربك اوحى لها ولا لا؟ واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ومن العجيب ان العالم الامريكاني اللي قاعد يدرس النحل، ويدرس النحل في اطواره، ويدرس النحل في اصنافه واجناسه، ويدرس النحل في بيئاته، قال ان اول انتاج للنحل كان في الجبال، وبعد ذلك من الشجر العام. يعني الشجر اللي مش مملوك لحد في اي حته، وبعدين الناس استأنسوا النحل وعملوا له بساتين وعملوا مما يعرشون. مراحل ثلاثة وجدها طبق الأصل. أقرأ القرآن ووافقه، ولا هو قالها كده بصدفة البحث التجريبي، البحث العلمي البتاع، علشان كل وقت نجد فيه من الكافرين من يبتكر أشياء تؤيده قضية الإيمان عند المؤمنين، كلها كده. طيب إذا كان هذا الوحي، يبقى احنا مسكناه في الجماد اوحى، بان ربك اوحى له، وفي الحيوان قال ايه؟ واوحى ربك الى الايه؟ الى النحل. وبعدين نيجي في الانسان عامه، يقول ايه؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. اعلام بخفاء، ما جاش حد قال لها يا ام موسى كذا كذا كذا كذا، انما استقر في ذهنها. ولذلك لما جم يقربوا الوحي لنا العلماء تعبهم على ما يقربون الوحي، قال لك عرفان يجده الإنسان في نفسه ما يعرفش مصدره ايه، ومعه دليله أنه من الله، ولذلك لا يطلب العقل عليه دليلا. الذي يصدق هذا انك انت تجي تسمع أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب بالله تعالى خلي الدنيا تجتمع وتقول للواحدة ان خفت على ابنك ارميه في البحر، بالله تصدق الحكاية دي؟ مش ممكن. انما هي خدتها قضية ايه؟ اكنها ايه؟ ساعة دخل الايحاء من الله او الاعلام بخفاء من الله، لانه من الله ما فيش شيطان يزحمه، يدخل في النفس فتستقبله استقبال اليقين والإيمان ولا تناقشه. ورحت ألقته ولا ما ألقتوش؟ وألقته. وبعدين حب يطمنها يقول لها إياك إنك أنت تقولي مثلا إزاي أرميه في البحر، داني أمرت البحر إنه يرميه للساحل، فليلقه. أنا أصدرت الأوامر للبحر فليلقه اليم بالساحل، وأصدرت أوامر للعدو، العدو اللي هو بده يتخلص من عدوينه، انا اصدرت له الامر هم اللي يلتقطوه وياخذوه، واصدرت الاوامر ان هم اللي يربوه، علشان يبقى عليهم عدو وحده هم اللي يربوه. ايه العظمه دي كلها؟ يبقى اذا كل حاجه سايره في الكون، ادي واحد. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى واذ اوحيت الى الحواريين. الله، يبقى في وحي للحواريين، بقى في وحي للناس، وفي وحي لمين؟ في وحي للحواريين، وفيه وحي للايه؟ للرسل، زي إن أوحينا إليك كما أوحينا دي. وفي وحي للملائكة، ما الملائكة هيعملوا إزاي؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. الله، إذن الوحي منتظم كل أجناس الوجود ولا لا؟ بطريقة خفية عند عالم خفي عنا وهم الملائكة، وعالم ملحوظ لنا أو لأمثالنا اللي زي الحواريين ناس شافوهم، واللي زي أم مين؟ أم موسى. الله، الحق سبحانه وتعالى ساعد يتكلم يقول لك اوحيت واوحيت واوحيت، قال لك ما تفتكرش ان الاعلام بخفاء ده قصر عليا، ده برضو الشياطين يوحون الى اوليائهم، وان الشياطين لا يوحون الى ايه؟ يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. الله، تبقى اذا الوحي مش خاصيه، ده الوحي ايه؟ اعلام بخفاء من مين؟ يصح من ربنا. من مين؟ يصح من الشياطين. من مين؟ يصح من جنود الشياطين، مش كده؟ الى مين؟ الى الجماد، الى الحيوان، الى الملائكة. الله،